ومن ذلك أيضا من فضيلة صلاة العصر خاصة أن من تركها فقد حبط عمله، لأنها عظيمة، فإذا تركتها حبط عمله. وقد استدل بهذا بعض العلماء على أن من ترك صلاة العصر كفر، لأنه لا يحبط الأعمال إلا الردة، كما قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فيقول بعض العلماء صلاة العصر خاصة من تركها فقد كفر، وكذلك من ترك بقية الصلاة عموما فقد كفر، وهذا القول ليس ببعيد من الصواب، لأن حبوط العمل لا يكون إلا بالكفر والعياذ بالله والردة. ففي هذا دليل على عظم شأن هذه الصلاة، صلاة العصر، ولذلك نص الله على المحافظة عليها من بين سائر الصلوات، فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يعني صلاة العصر، وقوموا لله قانتين. والله موفق.